المؤمن كيس فطن لا يخدع، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يخدع لا من قبل العلمانيين ولا من قبل المنافقين ولا أعداء الدين ولا المبتدعين ولا الفسق الماكرين ولا الخبثاء. المؤمن فطن، يلعبوا عليه مرة يطلعوه عن يعني يخدعوه في أهله ولا في ولده ولا يوقعوه في منكر ولا معصية ولا يستدرجوه إلى فخ ولا يخلوه يتنازل عن شيء من الدين ولا لا. المؤمن فاهم، فاهم يعني يعرف ماذا يدبر له، ما هو مخدوع واحد مغفل تمشي عليه مؤامرات المنافقين، لا لا يستغفل فيخدع مرة بعد أخرى. ولو واحد تورط مرة لا يمكن المرة التي بعدها يتورط، لا يلدغ من جحر مرتين، كيس فطن. فكيس فطن أصلا ما يخدع، ولو خدع مرة ما يخدع المرة الثانية،